هذا في ايه؟ في وقت الخوف وفي وقت الحرب. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة، يعني صلاة الخوف التي فيها التخفيف، يعني كانت أربعة تصير مرات ركعة، كانت أربع ركعات تصير ركعتين، وكانت مثلا لا يجوز الإنسان يتكلم فيها يتكلم فيها إلى غير ذلك. فإذا قضيت فاذكروا الله، يعني بإيه؟ فنواجهكم أن تذكروا الله على التسهيل هذا. وذكر الله يختلف: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، قراءة القرآن، هذا كله يدخل في إيه؟ تحت إيه؟ فاذكروا الله قياما وقعودا، يعني حالة كونكم قائمين وحالة كونكم وعلى جنوبكم. شكرا لله سبحانه وتعالى أن تخفف عليكم في صلاة الخوف، بأن كانت الصلاة إما ركعة وإما ركعتين، وإما كذلك وهو ماشي وهو يتكلم. ثم بعد ذلك يقول: فإذا اطمأننتم، يعني بأنزال الخوف وزال الخوف من الكفار والمشركين، فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة يعني فصلوا صلاة كاملة. الصلاة الرباعية لازم أربع ركعات. وإيش معنى الصلاة؟ الصلاة هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالكفر، وهي ركن من أركان. فأقيموا الصلاة أي صلوا الصلوات كاملة. الصلاة الرباعية تصلى رباعية، والثلاثية ثلاثية، والركعتين كذلك ركعتين. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة يعني الصلوات المفروضة كانت كتابا موقوتا، أي معينة. كل صلاة لازم. فمثلا ليس لنا أن نصلي المغرب الآن، ما جاء وقته، ولا أن نصلي العشاء الآن، لها وقت محدد حددها الله وحددها رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما فرضت الصلاة في مكة جاء جبريل وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في أول الوقت، في أول يوم، وفي الظهر، وفي العصر، وفي المغرب، وفي العشاء، وفي اليوم الثاني أخر إلى آخر الوقت. فلا بد، فلا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت، وأي إنسان صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. كان كما أن الحج هو وقت معلوم، كذلك زي ما قال الحج أشهر معلومات. واحد يقول ليه الحج مشروع؟ نحن نساوي الحج في رمضان، ما يصير. أو في ذي القعدة له وقت معين، يوم عرفة له وقت معين، وكل شيء له. فلذلك ثم قال: ولا تهنوا. إيش معنى لا تضعفوا؟ يعني لا يكون فيكم أيها المؤمنون الضعف والهوان أمام الكفار وأمام المشركين. ما في ابتغاء الخوف، يعني ايه؟ اطلبوا الخوف. الكفار قاتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وانظروهم واقعدوا لهم. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف. مثلا أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فنحن ايش نقال؟ قال: إن تكونوا تعلمون، يعني بأن رموكم بالسهام أو بهذا وجرحوكم جراحات، فهم كذلك. يعني كما أن المسلمين يصيبهم جراح ويصيبهم أذى ويصيبهم قتل، فهذا كذلك يصيبهم. يعني مو بس المؤمنون هم الذي يصابون، لا، الكفار كذلك يصيبهم. لكن إيه؟ المؤمن نعم له أجر وله ثواب الجهاد في سبيله. الكافر ماله؟ يصيب الألم هذا ثم يموت، يدخل النار ويخلد في النار. أما المؤمن لا، لو أصابته جراح، نعم، هذه الجراح قد تشفى وتزول، ثم يعود للجهاد في سبيل الله، وقد يموت في هذه الجراح، فله الأجر وله الثواب، وقد يقتل فيكون شهيدا. فإنما كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجو. يرجو المؤمن إيه؟ ترجون، يعني أيها المجاهدون، ما لا، وهو الأجر والثواب والشهادة. والكافر ما فيه، ليس في هذه الأشياء شيء مياه. ثم قال: وكان الله عليما حكيما. كان الله عليما حكيما، وقلنا كان دائما بمعنى لم يزل عليما، تام العلم، حكيما. الحكيم في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. فأقواله حكيمة وأفعاله حكيمة وشرعه حكيم وتدبيره حكيم. هذا. وإذا قلنا فلان حكيم فحكمته مخصوصة، ما في تشابه أبدا أبدا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في بعض الآيات: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. إنا، الضمير في إنا عائد على الرب سبحانه، والله يعظمه، هو واحد. فالناس العدو يقولوا كذا أمرنا بكذا وفعلنا كذا وفعلنا. الرب سبحانه وتعالى لا يعد، وإن دائما إيه للإنسان الذي يعد يقول إنا، وإلا هو إني إنا أنزلنا إليك الكتاب. يقول الله تعالى عن نفسه لنبينا إنا أنزلنا إليك الكتاب. إيش المراد بالكتاب هنا؟ القرآن. مرات يجي الكتاب جنس الكتب السماوية، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. وفي مرات هنا إنا أنزلنا، هنا قال أنزلنا، في بعض المرات يقول إيه نزل في القرآن، وفي التوراة والإنجيل يقول أنزل. إيش الفرق؟ الفرق القرآن نزل منجما في 23 سنة، في 23 أول آية نزلت اقرأ باسم ربه، وآخر آية اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيتها، وآخر آية قد بعدها واتقوا يوما ترجعون فيه. كان بين الآية الأولى والآية الأخيرة كم؟ 23 سنة. أما التوراة والإنجيل نزل كل واحد، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظل، ولذلك يقول أنزل في القرآن. الكتاب، المراد بالكتاب في هذه الآية القرآن، ما هو جنس الكتب ولا التوراة. ومرات يجي التوراة بالحق، بالحق الذي الواضح الذي فيه جميع الأحكام الشرعية، لتحكم بين الناس بما أراك الله، لتحكم بما أراك الله. استدل بعض العلماء الأصوليين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يحكم بالاجتهاد، أن الرسول له أن يحكم بما أراك الله، يعني معنى هذا اجتهاد. ما في مثلا ما قال مثلا بما حكم الله أو بما أمر الله، قال بما أراك الله. فهذا استدل بعض الأصوليين على أن هذا فيه دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بالاجتهاد. وقد ثبت عندنا لدينا في الأحاديث الصحيحة أن الله الرسول رخص للعالم أن يحكم بالاجتهاد. جاء في أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم إذا حكم الحاكم نعم بحكم نعم وكان صواب فله أجران، وإذا لم يكن صواب فله أجر الله والضم مقطوع. فإذا كان الله يرخص للعالم فالرسول من باب أولى وأحرى. وقد حصل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال بما ثبت في الصحيحين عن زينب بنت أم سلمة عن أم أن رسول جلب سمع جلبة خصم باب حجرته، نعم فخرج إليه فقال ألا إنما أنا بشر وإنما أقضي بنحو ما أسمع، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليحملها أو ليذرها. يعني الرسول يحكم بالظاهر، يجي شخص يخاصم على رسول الله فإن حكم له بشيء لا يستحقه فإنما يقطع له قطعة من النار. لا يقول زي ما الناس دحين في عصرنا هذا يروح عنده باطل ما عنده حجة ولا عنده شيء، يروح يدعي على شخص ما ثم يقدم يجيب شهود زور ويحكم، يقول القاضي حكم له. لا، القاضي ما يحلها، يقدر عليك القاضي بشر، فالرسول يمكن يحصل عليه هذا. فالقضاة من باب أولى، مع أن الرسول يمكن يجي الوحي يقول الله يبين له إن هذا كذاب. أما القاضي لا، ما في قضاة، لا القدام ولا الحديث. فلأجل ذلك يعني بما أراد، ولا تكن للخائنين خصيما، لا تكن أيها النبي، وهذا نهي من الرجل، لا تكن للخائنين خصيما. وسبب في هذا أن يعني أن جماعة من الأنصار كانوا في جهاد في غزو من الغزوات، نعم يعني وسرقت درع رجل منهم. يقول إنما أقضي عن ابن عباس أن نفر من الأنصار غزوا مع رسول في بعض غزواته فسرقت درع لأحد وظن بها رجل من الأنصار، فأتى صاحب الدرع رسول الله فقال إن طعمة ابن أبيرق سرق درعي، فلما رأى السارق ذلك عمد إليها فألقاها في بيت رجل ذريع وقال لنفر من عشيرته إني غيبت الدرع وألقيتها في بيت فلان وستوجد عنده، فانطلق إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ليلا فقالوا يا نبي الله إن صاحبنا ذريع وإن صاحب الدرع فلان وقد أحطنا بذلك علما، فاعدل صاحبنا على رؤوس الناس وجادل عنه فإن لم يعصمه الله به يهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبرأه وعذب. يعني هذا الذي حصل، هذا سبب نزول هذه الآية، أن رجلا من الأنصار سرق الدرع، فلما سرق الدرع ومعروف الرجل الذي سرق درعه فسرق درعه وأخطأ، ثم بعد ذلك علم أنه يعني أنه سينفضح فذهب إلى إخوانه وأقاربه وقال لهم نعم اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا نحن علمنا أن هذه الدرع رماها في بيت شخص آخر بعد ما كانت عنده رماها في بيته وإن هذا يعني أخانا ما فعل شيء واعتذر له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى هذه الآية يعني ولا تكن للخائنين خصيما يعني الرسول لا يعلم الغيب فلذلك أنزل الله تعالى هذه الآية ولا تكن للخائنين خصيما يعني تدافع عنه لا تدافع عن الخائنين فإن الله قد عرف فإن هذا الرجل لما يعني سرقت درعه سرقها رجل ما اسمه طعمة ثم بعد ذلك لما علم أنه سينكشف أخذها ورماها في دار شخص آخر ولما رماها في ذلك الدار قال لإخواني ولأقاربي اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا علمنا أن هذا فلان أخانا لم يسرق هذه الدرع إنما الذي سرقها فلان وهي في بيته فاعتذر له أمام الناس فيمكن أن تكون خطب إن فلان هذا رجل صالح ولم يسرق ولم يفعل كذا وكذا فإنما هو متهم ثم بعد ذلك أنزل الله تعالى هذه الآية يعني نهي بالرسول ولا تكن للخائنين خصيما وذكر هنا كذلك قصة أخرى يعني مثل هذه الأشياء عن الرجل يعني عن رجل مثل ذلك وهو قال كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر ثلاثة إخوان واحد منهم اسمه بشر والثاني بشير ومبشر وكان بشير رجلا منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله لبعض العرب يعني كان منافق ليس شاعر يساوي قصائد يسب بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول إن هذا الشعر لفلان ابن فلان ما هو هو ولفلان العربي ولفلان الجاهل ولفلان كذا وكذا كان إيه وهذا من نفاقه ومن عداوته للإسلام ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه نعم ثم ينحل لبعض العرب ثم يقول قال فلان كذا وكذا وقال فلان كذا وكذا فإذا سمع أصحاب رسول الله ذلك الشعر قالوا والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا الرجل الخبير أو كما قال الرجل وقال ابن الزبيرق قالوا وكان أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير وكان الرجل إذا كان له يسار فقدم ضافرة من الشام من الدرمك ابتاع الرجل منها فخص بها نفسه يعني يشتري مثلا أشياء أطعمة غير إيه غير لأن الناس الفقراء ما يقيا الله يحصل له شوية تمر وشوية خبز من الشعير أما الناس الأغنياء قد يحصلوا بعض الأشياء التي فيها أحسن من ذلك نعم فقدم وابتاع عمي رفاعة بن زيد حملا من الدرمك فجعله في مشربة له وفي المشربة سلاح ودرع وسيف فعدى عليه من تحت البيت يعني مثلا في مخزن يعني جعل هذه الأشياء في مخزن في بيت وواحد من ايه من تحت حفر وذهب وأخذ الطعام وأخذ السلاح رجل يعني فعل ذلك وأخذ هذه الأشياء فذهب بطعامه وسلاحه قال فتحسسنا في الدار وسألنا فقيلنا قد رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة يعني جاءوا هؤلاء الثلاثة يعني أو واحد من الذي هو المنافق قال والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل رجلا له صلاح والإسلام فلما سمع لبيد اختلط سيفا وقال أنا أسرق والله لا يقاطعنكم هذا يعني قالوا إيه اتهموا رجل بريء إنه هو الذي سرق فذاك رجل كان عظيم جدا أخذ سيفا وقال سيغربهم بالسيف فقال لي عمي يا ابن أخي لو أتيت رسول ذكرت ذلك لا قال قتادة فأتيت رسول فقلت له إن أهل بيت منا أهدوا جفاء عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد فنقلوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاح فأما الطعام فلا حاجة لنا فقال النبي سآمر في ذلك ولما سمع لذلك بن عذيرك أتوا رجلا منهم يقال له أسيد بن عروة فكلمون في ذلك فاجتمع في ذلك ناس من أهل الدار فقالوا يا رسول الله إن قتادة بن نعمان وعمه عمد إلى أهل بيت منا أهل الإسلام وصلاح يرمونهم للسرقة من غير بين ولا تب قال قتادة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكلمته فقال عمدت إلى أهل بيت ذكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير تبت ولا بينة قال فرجعت ولو قلت أني خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله يعني خجل من إيه إنه قال اتهم ناس وهؤلاء الناس يعني حتى الرسول يقول إنهم ناس أهل صلاح فلأجل ذلك يعني لازم الإنسان إذا ارتكب ذنبا لا يرمي القرآن ولذلك الله عاتب الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، ان الرسول برأ هؤلاء الناس وهم يعني ليسوا براء، وهذا معناه يعني لتحكم بين الناس ولا تكن من خائنين خصيما. ثم الله يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واستغفر الله، يعني مما حصل منك انك انت برأت ايه يعني الناس المتهمون، يعني نزهتهم عن هذا، واستغفر الله. فاذا كان الرسول يؤمر بالاستغفار فغيره من باب اولى، وقد ثبت في احاديث صحيحه عن الرسول ان الرسول يستغفر باليوم اكثر من 70 مره في يوم واحد، اكثر وهو غفر له ما تقدم من ذنب. فنحن من باب اولى واحرى ان نستغفر وان نكثر الاستغفار. وهذا ثم قال ان الله كان غفورا رحيما، يعني اي انسان اذا استغفر وتاب تاب الله، ان الله كان، وقلنا كان دائما اذا كانت بالرب فهي بمعنى لم يزل، يعني كان غفورا رحيما، كان في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال. ثم بعد ذلك الله تعالى كذلك يأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، لا تجادل، لأن الرسول إيه برأ هؤلاء الرجال الذين اتهموا بالسرقة وقال إنهم ليس، وهذا دليل على أن الرسول لا يعلم الغيب، يعني هذا دليل واضح أن الرسول صلوات الله وسلامه لا يعلم الغيب، إنما الذي يعلم الغيب هو الرب، إلا ما علمه الرب سبحانه وتعالى زي ما جاء في عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. فبعض الغيب يعني يعلمه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وجاء في آدم يعني لا يعلم في السماوات الأرض الغيب إلا الله، وما وقال عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك. وهذا هو الواجب، أن الرسول لا يعلم الغيب إلا ما علمه الله، مثل ما قال في هذه الآية في سورة عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. وهناك بعض من الشعراء يعني يغلو في بعض الأبيات الشعرية ويقول، مثل البصيري يعني عنده قصائد حمزية وعنده قصيدة يعني كذلك نعم البردة، فيها أشياء طيبة ولكن فيها بعض أبيات فيها زي. مثلا يقول يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. ثم بعد يعني هذا يمكن واحد يفسر يقول إيه يوم القيامة، بعدين يقول له فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. شوية هذه مرة يقول فإن من جودك، يعني الرسول جاد بالدنيا والآخرة، شوية هذا يعني زائد من اللزوم. فإذا كان الرسول جاد بالدنيا والآخرة يبقى الرسول الله إيش قال لي شوية هذه الأول، هذه يمكن يعني يقول أنه الرسول يعني ومن علومك علم اللوح يعني ومن بعض من للتبعيد هذا ففيه إيه؟ وكذلك يعني فيه كذلك في الهمزية كذلك فيه وكذلك شوقي كذلك يقول يعني ومن المديح تضرعا ودعاء، هذا شوقي الذي سمى إيه؟ شاعر العرب كثير. والله يقول لا تقلوا فيه دينه، لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أجعلت لله منه، قل ما شاء الله وحده، مع أن الرسول له مشيئة لكن إن كان لابد يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وإذا إنسان يقول أنا متوكل على الله ثم عليك، أما متوكل على الله وعليك هذا ما يصح، هذا من الشرك الأصغر الذي ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك يقول ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم، فإن الرسول في هذا بيّن للناس إن هؤلاء الناس يعني لم يسرقوا ولم يفعلوا هذه الأشياء، ثم تبين أنهم كذلك. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، خوان جمع خائن يعني مبالغة في الخيانة، فإن هؤلاء هذاك يعني أخ الدرع، أخ سرق الدرع ثم لما علم أنه سينفضح فما في بيت شخص ما ثم بعد ذلك قال لإخواني ولأقاربه اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولوا له إن أخانا هذا رجل يعني لا يفعل مثل ذلك، والرسول اعتذر له ثم تبين أنها عنده. فلذلك الإنسان يا خوانا أثيما يعني صاحب إثم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى يستخفون من الناس، يعني هؤلاء الناس الذين يسرقون أو يعملون الفواحش تجد يستخفون، يعني مثلا رجل يبغى يسرق ما يسرق إلا في الليل ما حد يراه، الله مطلع، يستخفون ولا يستخفون من الله. الإنسان لما يسرق أو يرتكب فاحشة دائما يستخف من الناس، من أقاربه وإخواري ومن الشرطة ومن يوبيسه من المباحث، والله مطلع عليه، والله هو النبي. ولا يستخفون من الله وهو معهم، فهنا معية عامة يعني وهو معهم زي ما قلنا معية عامة، ولله معيتان، معية عامة وهي أنه مع جميع الخلق المؤمن والكافر والبر والفاجر بعلمه وسمعه وبصره. إيش يعمل أي إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا أو صالحا أو فاجرا، الله يعلم ما يفعله ويسمعه ويبصره. هذه معية عامة ما جاء في القرآن، وهو معكم أينما كنتم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا ورابعهم ولا خمس إلا وسادسهم. وهناك معية خاصة وهي معية بالنصر والتأييد، كما جاء في القرآن ثاني اثنين إذما في الغار يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، يعني معنا بنصره وتأييده وحفظه. فكانت قريش تمر أمام غار ثور في مكة ولا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام، وقالوا من يأتي لمحمد حيا أو ميتا له مئة من الإبل. وكم أعداء محمد في مكة؟ آلاف مؤلف، ومئة من الإبل هذه مال عظيم، يمر على الغار ما يجد ما يشوف، لأن الدين لا بد أن يتم ويظهره على الدين، ولو وجد الرسول كان يمكن يقتلوه، هذا ما يمكن، مستحيل هذا. فلأجل ذلك بعد أيام وإذا الرسول في المدينة، ولأجل ذلك إذ يميتون ما لا، لأن الإنسان دائما يعني في الليل يفعل الأشياء. ومثل ما قال الله تعالى عن قوم صالح، وكانت تسعة رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكر أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك. وإيش معنى قوم صالح؟ هذول كانت تسعة رهط، قالوا إيش ماذا؟ نحن في ليلة من الليالي ندخل على صالح دائم ليبوت من نبيه وأنه رسول، نقتله ثم كل إنسان يذهب إلى بيته، ثم بعد ذلك يخرج مثلا قريب الظهر، إيش البلد؟ يقول جماعة صالح وجدنا صالحا مقبولا في بيته، يقول والله ما ندري، نحن ما عندنا خبر ولا سمعنا ولا درينا، زي ما يقول في المثل العامي، قال يقتل القتيل ويخرج في جنازته. طب إيش بقى ربنا فعل؟ قال ومكروا مكرا، أنهم يقتلوا صالح، ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة بكر أما دمرناهم وقومهم أجمعين، يعني أهلكناهم وقومهم. فتلك بيوتهم، يعني أنت يا قريش بتمر على مدائن صالح وتشوف ماذا أنزل الله بقوم صالح، يعني فعلا إياك أعمي واسمعي يا جار، إن من كذب صالحا فعلنا به كذب، من كذب محمد الإنساني زيادة عن كذب. فلأجل ذلك ما الذي حصل لقريش؟ أنهم جاءوا إلى بدر ليشربوا الخمر، ويتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها، فتبتدي غزوة بدر فيقتل الرسول سبعين ويأسر سبعين. هذا إيه؟ أنت علم من أن الله ينزل عليهم صاعد، يصير إيه أن أبا جهل مين اللي يقطع رأسه؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود هذا رجل صحابي، يعني ما هو ضخم كده، يعني نحيف كده تقريبا من النحاف، هذا يركب على بطنه يعني أبي جهل، وشافه يعني ما مات، وكان يعني كان انجرح وطاح في الأرض. كان رويع الغنم، إذا كان يرعى الغنم في مكة بقرش وبقرشين، يعني يركب على صدر، هو لما يسلم على يده في مكة ما يرعى ويجد رأسه ويأتي بيره، هذا مو أنت. ولذلك كما يقول إياك أعني واسمعي يا جهل، إن من كذب صالحا فعلنا به، من كذب نوحا فعلنا به، من كذب موسى فعلنا به، طيب اللي يكذب محمد. ولذلك قال إنا نبطش البطشة الكبرى. إيش هي البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. وهكذا يعني دائما يعني يقول الله وكان الله بما يعملون محيطا، كان الله بما يعملون مطلع محيطا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات ها أنتم، أصله يعني هؤلاء، يعني دائما ها حذف تنبيه، وأولئك ذا اسم إشارة، وفصل بينه بأنتم، جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، يعني شخص يكون ظالم ويكون مرتكب ذنب ويجي ناس يبرئوه أو يشهدوا لدى القاضي لدى الحاكم نعم أنه بريء وأنه كذا وأنه محب. طيب هذا أمام الحكام، الحاكم ما هو مطلع، إذا كان الرسول حصل له مثل ذلك فما بال غير من الحكام والقضاة. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ مين اللي يجادل عن هؤلاء يوم القيامة؟ الجواب ما فيه، الله مطلع عليه وسيجازي كل إنسان بما عمل. أمن يكون عليهم وكيلا؟ من يكون عليهم يوم القيامة يدافع عنهم وكيلا؟ الجواب ما فيه. فإذا الإنسان يعمل صالح ويتوب إلى الله ويستغفر ويعطي الحقوق لأهلها، فإذا ما أعطى الحقوق لأهلها فإن هذه الحقوق ستؤخذ منه يوم القيامة. فإن كان له حسنات أخذ من حسناته وطرحت على نعم سيئات ذلك إلى آخر، حتى بعد ذلك إذا سنت الحسنات يؤخذ من سيئاته ويضاف إلى سيئاته ثم يرمى به في النار. وهذه الآيات كلها متعلقة ببعض، نقرأها يعني بدون. ثم قال من يعمل سوءا أو يظلم نفسه. من يعمل سوءا، السوء ما لا أي شيء، يعني يخبر تعالى أن من يعمل سوءا، أخبر الله تعالى عباده بعفوه وحلمه وكرمه وسعة رحمته، ومن أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما. من يعمل، هذه جملة إيه خبرية كما يقول، من يعمل سوءا أو يظلم نفسه، يعني المراد بالظلم هنا الظلم الأصغر. الظلم إيه الأصغر، يعني معصية، زنى، سرق، شرب الخمر، ارتكب، أكد أموال الآن، هذا معناه. ثم يستغفر الله، ثم يتوب إلى الله، يستغفر الله ثم يتوب إلى الله يجد الله غفورا رحيما. مثل ما قال نعم، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم قال وكان الله عليما حكيما، برضو مثل الأول، كان الله عليم بمعنى لم يزل في الماضي وفي الآن عليما، يعلم جميع الأمور، وحكيما في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله وفي قدره وتقديره. ثم يقول الله ومن يكسر خطيئة، يعني إيه، أو إثما، يعني خطأ ذنبا من الذنوب أو إثما، ثم يرمي به بريئا، ثم يرتكب ذنب ويرمي به، مثل هؤلاء الذين تقدموا طعمة، يعني سرق الدرع ثم أخذ الدرع ورماه في بيت شخص ما، وقال لأخوانه ترى هذا الدرع احنا علمنا علما يقينا انه في دار فلان، وان هذا الرجل صالح وما فعل شيء، والرسول يعني قام وتكلم على انه رجل صالح، وهذا تقريبا اذا يعني امكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى غير من الحكام من القضاة ومن الحكام من باب اولى واحرى ان يقع، فقد احتمل بهتانا، البهتان اشد من الكذب، ولذلك جاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اذا يعني قال فلان قصير او طويل او كذا او كذا فهذا يسمى غيبة. قال يا رسول الله فان كان طيب هو فيه هذه الخصلة، قال فهذا غيبة، واذا لم يكن فيه فيصير هذا بوحدان عشان. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوا. ولولا فضل الله عليك، خطاب للرسول، لولا فضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ورحمته لهم الطائفة منهم ان يضلوا، يعني يهمك نفسه، ما يقول طائفة، ان الرسول معصوم ما يمكن عنه. وما يضلون الا انفسهم، ولذلك قالوا مرة من المرات تعال يا محمد ليش نحن نختلف، تعال انت اعبد الهنا سنة ونحن نعبد الهك سنة، ما يصير هذا. ولولا فضل محمد أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، ما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلونك من شيء، ما يضلونك، لأن الرسول معصوم ولا يمكن. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغ، والله يعصمك من الناس. كان الرسول أول يحرس، ثم بعد ذلك لما نزلت هذه الآية أمر الحرس أن يذهب تحت حراسة الرب سبحانه وتعالى، أبدا. خلاص بعد ما نزل والله يعصمك من الناس، لا يمكن احد يتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ان الله عصمه وامر الحراس كل واحد يذهب الى بيته والى داره ولا يحرس الرسول صلى الله عليه وسلم ابدا، هذا ان الله تولى حفظه، اما غيره فلا بد. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وانزل الله عليك الكتاب والحكمه. الكتاب المراد به القران. ايش المراد بالكتاب في هذه الايه؟ المراد والحكمه هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دائما الحكمه في القران هي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول لما حج حجه الوداع وخطب الناس يوم عرفه قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. ما هي السنة؟ السنة قول الرسول، فعله تقرير، هذا تعريف السنة. إيش السنة؟ قول الرسول، كل شيء قاله الرسول فهو سنة. إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمرنا أو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرير شخص يفعل شيء أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقره عليه، فهذه هي السنة، وهي الحكمة. ولذلك يعني جاء في القرآن يعني والذي بعث في الأمية رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم إيه؟ الكتاب والحكمة. ونحن في حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب وإلى الهواء وإلى الأكسجين، أشد من هذا لأن بغير السنة لا. ولكن ظهر في هذه الأزمان جماعات يقول لا يكفينا القرآن بس القرآن. ليه؟ لأن الله يقول إيه ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما يحتاج سنة، السنة فيها صحيح وفيها ضعيف وفيها منسوخ وفيها غير ذلك، فهذه خطيرة جدا. وقد ظهر أناس يقولون ذلك، ومع أن الرسول حذر قبل 14 قرن أو 15 قرن، يعني لا ألهين رجلا يجلس على أريكته فيقول ما وجدناه في كتاب الله علمنا به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. وهؤلاء الذين يقولون هذا الكلام نقول لهم، يعني واحد يقول القرآن كثير، تعال انت ايها الرجل الذي يقول القرآن كثير، انت تصلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 ركعات والفجر 3، فين هذا في القرآن؟ في ان الظهر 4 ما في، من فين ده اخذناه؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن قال واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. طيب آتوا الزكاة كم يعطي؟ ريال 5 10 100 أقل؟ مين اللي بيّن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن زكاة الإبل، زكاة البقر، زكاة الغنم، زكاة نعم الذهب، زكاة الفضة، زكاة الثمار، زكاة كل هذا فين ده؟ وجدنا فيه في الأحكام يعني الحج، قال الحج أشهر المعلومات نعم، وقال فإذا أفضتم من عرفات إلى غير، متى يوجد في عرفة؟ في أي وقت؟ في أي زمن؟ كل هذا مين اللي بينه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن في حاجة، وأي إنسان يقول مثل هذا الكلام فإنه في، وقد ظهر أناس في هذه يقول لك لا نحن نأخذ بإيه؟ ببعض السنن، السنن القولية أو السنن الفعلية أو كذا، كل هذا خطير جدا. وهذا يعني أخبر به الرسول لا ألتين رجلا يجلس على أريكته، أريكته معنا دحين في عصرنا هذا ما نسميه أريكة، أريكة معنا كان كرسي أو سرير، لا دحين يجلس على إيه؟ كنب كبير دوار كده، ويكون عنده 5 6 تلفونات جدا، وكمان معها كمان شيشة كبيرة جدا، ويكون مثل هذا الكلام أبدا أبدا، تلفون قد إيه كل واحد عنده. وهذا موجود الآن، في ناس يقولوا هذا الكلام، يقول لك القرآن بس، كيف القرآن؟ السنة هي ضروري منها أبدا وهذا خطير جدا. وقد ظهر ناس يعني كذلك يقولوا هذا الكلام وإلى غير ذلك. والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، الرسول علمه الرب ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الرب كان فضل الله بمعنى لم يزل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، كان فضل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيما، يعني ما أعظم منه. وهذه الآيات تقريبا كلها متعلقة ببعض، وتقريبا هي أشبه ما يقولنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.